بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه حديث أبي رمثة السابق، وفيه قال: ورأيت الشيب أحمر، يعني شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه حين رآه أحمر، وإنما كان ذلك من أثر الحناء التي خضب بها كما تقدم. وذكر فيه أيضا حديث عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عفوا ضبط الاسم موهب، وفي البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وفي رواية للبخاري أيضا أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. وفي رواية: فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. وجمع أحمد رحمه الله في روايته ذلك كله، فقال: فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم. والكتم صبغ يختضب به، وقد تقدم الكلام عنه عليه. وعن حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحوا من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. وقال: إنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس: أشين هو؟ قال: كلكم يكرهه، يعني كلكم يكره الشيب، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. طيب، هنا يظهر إن في إيه، يعني خلاف عن الباب السابق، أو خلاف بين كلام أنس وبين كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وبين حديث أم سلمة. إن أنس رضي الله عنه قال إن الشيب كان يعني في لحية النبي صلى الله عليه وسلم نذر يسير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ذلك، يعني لم يحتاج إلى الخضاب. فده كلام أنس، يعني ظاهر كلام أنس. وبعدين إيه كلام، يعني كلام الصحابة، إن النبي عليه الصلاة والسلام خضب بالحناء وبالكتم، زي الحديث اللي إيه: فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم. وحديث أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، ومعناه قال: رأيت شعر رسول الله عند أنس بن مالك مخضوب، يعني كأن كان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سقط مثلا من شعره صلى الله عليه وسلم. الراوي قال ايه: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك المخضوب. طيب، حل بقى الايه التعارض ده ايه؟ قال النووي رحمه الله، قال القاضي، يعني القاضي عياض رحمه الله: اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، فمنعه الاكثرون بحديث أنس، وهو مذهب مالك. يعني أكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، والدليل حديث أنس رضي الله عنه. وقال بعض المحدثين: خضب لحديث أم سلمة ولحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. قال وجمع بعضهم بين الأحاديث، يعني بعض أهل العلم يعني بدأ يسلك مسلك الجمع بين الأحاديث. قال وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله، فقال ما أدري في هذا الذي يحدثون، يقول أنا مش عارف إيه الكلام اللي هما بيقولوه ده، إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره. يعني هو أول تغير اللون في الشعر بإيه؟ إن ده كان من أثر الطيب. يعني بيقول ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره. فده اللي عمل إيه؟ اللي عمل أثر، كأن هو إيه؟ كأن يعني اللون ده بسبب الخضاب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر. فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. فاهمين كده؟ يعني هو بيقول، بيرد على الناس اللي بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صبغ شعره، فبيقول أنا مش عارف إيه الكلام اللي هم بيقولوه ده، ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر. فأشار أنس إلى أنه تغير ذلك، إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده، يعني هي كانت على السواد، ولكن أو الشيب أيا كان، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشعر لونه تغير لكثرة تطييب أم سلمة لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي القاضي عبد رحمه الله. والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق. يعني اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام في وقت معين قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في شعره شيب يسير، واللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام في وقت على قول يعني أهل العلم أنه صبغ في وقت، فأخبر كل بما رأى وهو صدق. وقال الحافظ رحمه الله حاصل ما جمع به الطبري أنه من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة وكما في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة، حكى ما شاهده، يعني اللي شاف وصف معين للنبي عليه الصلاة والسلام حكى ما شاهده. قال وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك يعني الخضاب كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من حديث جابر بن سمرة قال ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن الدهن. فده معنى ثاني، فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض ثم لما وراه الدهن ظنوا أنه خضبه، والله أعلم. يعني إحنا قلنا في مجلس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في كان في رأس النبي وفي لحيته من الشيب نذر يسير، شعرات يسير، كان إذا دهن واراهن الدهن. فبيقولوا إن ممكن الشخص اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو داهن رأسه شعر يعني، فبيقولوا ان هو ايه، ان ده ممكن يكون سبب ان هو ما شافش الشيء. قال ثم قال: فيحتمل ان يكون الذين اثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الابيض، ثم لما وراه الدهن ظنوا انه خضبه، والله اعلم. طيب كده يبقى ايه، احنا قرأنا باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثواني نفصل بقى الكاميرا ونشغلها تاني. طيب بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. الشعر بسكون العين فيجمع على شعور مثل فلس وفلوس إلى آخره في الهامش. فقال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طيب اكتحلوا بالإسمد. الإسمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى من أصبهان، يؤتى به من أصبهان. قال في الهامش: وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاء، أصبهان وأصبهان. قال القاري رحمه الله: وقيل هو الكحل الأصفهاني، ينشف الدمع والقروح ويحفظ صحة العين ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان. وقال ابن منظور رحمه الله: الإسمد حجر يتخذ منه الكحل، وقيل ضرب من الكحل، وقيل هو نفس الكحل، وقيل شبيه به. قال ابن القيم رحمه الله: هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان، وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوسخ. فإنه يجلو البصر. احنا فهمنا الاسم ده نوع من أنواع الكحل، هل هو بقى موجود دلوقتي؟ موجود والله أعلم، لكن إيه، بيتباع مغشوش يعني موجود، ممكن تلاقي في مكة والمدينة بيتباع في الأماكن، محلات يعني اللي حوالين الحرم كده، لكن هو مغشوش يعني، يقول لك علبة ب10 ريال، ب5 ريال، 15 ريال، الإيه، الكحل الأسمد الأصلي. فكنت اتفرجت على فيديو كده، حد بيشرح يعني إن ده مضروب يعني، مش حاجة أصلية، وإن هو بيبقى أغلى من كده، وإن ده الحاجات دي بيبقى فيها الكحل اللي هو معمول الأسود ده، معمول بحاجات زي إيه يعني، في نوع من ال يعني جاب مغناطيس كده، عمل تجربة فلقى إن هو بيتجمع معاه وحرق وكده. المهم يعني إن هو إيه، حاجة مغشوشة يعني، فهو إيه ممكن يكون مازال موجود، لكن يعني بيكون ايه، يعني اكيد ممكن يكون حاجه محترمه او غالي شويه يعني، لو هو اصلي يعني. لكن صراحه انا ما يعني ما شفتش قبل كده حاجه زي كده، ما شفتوش اصلي يعني حاجه زي كده قدامي، لكن اكيد هو في ناس بتجيبه يعني، حتى الشاب اللي في الفيديو ده كان جايب الكحل الأصلي يعني. ماشي ما علينا يعني. قال فإنه يجلو البصر، يعني هذا اللي هو الإثم ده يجلو البصر من الجلاء، أي يحسن النظر ويزيد نور العين وينظف الباصرة لدفع المواد الرديئة النازلة إليها من الرأس. يعني في فوائد صحية يعني للعين يعني. قال وينبت الشعر، المراد بالشعر اللي هو شعر الرموش يعني، شعر الأهداب الذي جعله الله وقاية للعين وسورا على أجفانها، يعني بيطول شعر الرموش، ينبت الشعر اللي تقيل كده وطويل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. القذى اللي هو الحاجة اللي بتدخل في العين، الحاجة الصغيرة دي. وقوله عند النوم فيه بيان للوقت الذي ينفع فيه كحل التطيب أو كحل التطبيب. قوله عند النوم فيه بيان للوقت الذي ينفع فيه كحل التطبيب. وقال ابن القيم وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها، تلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. فابن القيم بيتكلم عن يعني فوائد الكحل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي به ويقول عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وقال القاري رحمه الله وتعليل الأمر بالاكتحال بالمنافع الدنيوية لا ينافي كون الأمر للسنية، لا سيما وقد وقعت مواظبته الفعلية، قد وقعت مواظبته الفعلية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه بالفعل، وترغيباته القولية ورغب فيه بالقول، وتلك المنافع وسيلة إلى الأمور الأخروية إلى آخره. وفيه التعليل، وفي التعليل إشارة لطيفة إلى أن المكتحل إذا أراد تحصيل السنة ينبغي أن يقصد بالاكتحال المعالجة والدواء لا مجرد الزينة كالنساء. ولذا ذهب الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقا إلا للتداوي. مذهب مالك رضي الله عنه ورحمه الله ذهب إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقا إلا للتداوي، إلا للتداوي يعني إلا في الحالة اللي ذكرت في الحديث، يجلو البصر وينبت الشعر التداوي يعني. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والاكتحال نوعان، أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان بالإثم. طيب النوع الثاني ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، يعني مطلوب إن المرأة تتزين وتتجمل، ولكن يعني مش أمام الأجانب يعني، ولكن مطلوب إن هي تهتم بجمالها وبزينتها. فقال ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. قال وأما الرجال، يعني إن الرجل يستعمل الكحل لمجرد الزينة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول قال وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه، يعني لا يقول إيه بالجواز أو عدم الجواز، يتوقف فيه. وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يؤمن. طيب ماشي، الاكتحال وترا، ثبت الاكتحال وترا من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا، وأما قوله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. ذكر بقى الخلاف، والحاصل إن حاصل الخلاف يعني هو يكون إيه؟ ثلاثا في كل عين. ذكر يعني صور، يعني الملخص يعني هو يكون إيه؟ في الآخر وتر، ثلاثا في كل عين. قال: ويؤيد الأول اللي هو القول ثلاثا في كل عين ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس أنه كان يكتحل ثلاثا في كل عين، وأنس هو الذي روى اكتحاله صلى الله عليه وسلم وترا، فهو أعلم بما روى. وقال ابن القيم رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإسمد. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم الاكتحال ثلاثا في كل عين، وروي عنه ثلاثا في اليمنى ومرتين في اليسرى، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال في سنده. يعني ملخص الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحولة يكتحل منها عند النوم، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في استعمال الإسمد. قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وإن ده ليه فوائد ممكن الإنسان يعملها، لو هيعملها بنية يعني إن هو يحصل الفوائد والمنافع الطبية اللي النبي عليه الصلاة والسلام بينها، واللي أهل العلم بينوها في شرح الحديث. نكتفي بهذا القدر، نقف إن شاء الله. كده إحنا قرأنا باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقرأ غدا باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.